من العدل يستحيل يقول صلى الله عليه وسلم مثل ما بعث من الله به من الهدى والحيد كما قال العز اصاب ارضا اخلاف منه طائفه طيبه قبلت الماء فانبتت البلاء والازلف فيه اخلاف منها اجابه قبل امسكت الماء فنفع الله به الناس فسجد وسقوا وسقوا واصاب طائفه اخرى من مثل العهد لا تمسك ماء ولا تمسك هلعان كذلك مثل من فقه في دون الله ونفعه ما بعث من الله به فعلم العلم ثم اهل المثل الاول والثاني من فقه في دين الله وتعلم وتوسل بهذا الدين من كتاب الله وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام فعلم وعلم وفي الاسلام قسم علم الحق يتفقه بالدين اصولا وفروعا وعلمه الناس وفرعوه وبينوه للناس في قسم النقل والحفظه نقل القرآن ونقل السنة وهذا يرونوه فرعوها وبينوها واجتهدوا في إجلالها الناس فتعاون هؤلاء الناقلون والمفقهون والمعلمون فالواجب على هذه العلم في كل عصر وفي كل مكان أن يبدأ هذا العلم وأصله وعظمه توحيد الله جل وعلا أن يبلغ الناس توحيد الله وينذرهم من الشرك ويذكرهم بحقيقة التوحيد حقيقة الشرك كتغييره وكبيره وأن يعلمهم ما أنزل الله عليهم وأن يحذرهم من حرم الله عليهم علمهم ما أنزل الله عليهم وأعظمه بعد التوحيد الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج ثم بر والدين وصلاة الرحم الجهاد في سبيل الله والأمر المعروف يبلغ الناس ويشجعهم على هذا الخير العظيم هكذا يحذر الناس من معصية الله العالم وطالب العلم يحذر الناس من معصية الله هكذا الأمراء والقضاة كل من له شأن وكذا فيه قبائل رؤسائهم وأعيان الناس لهم شأن وقوة في دماغ الدعوة حث الناس على أداء ما أوجب الله وتحذير الناس من معاصي الله من الربا وتشجيع البنوك الخبيثة يجب أن يبتعد عن الناس عن إنكار الربا والحذر منه وعدم الشهامة فيه وعدم التوسل فيه في البنوك المحرمة يجب أن يكون الناس عندهم شجاعة عندهم حرص على إبطال الحق ليس لأن يشاهدوا في البنوك ولم يسبقين لها فهكذا سائر المحارم يحذر الزنا وسائله يحذر طريقه النهبه يحذر مال الناس الباطل يحذر الانشغال ويبعد عنها يحذر العقول والجهود وقطيعات الرحم يحذر الهيبه المؤمنين الى غير ذلك هكذا منه يبتعد عن معاصي الله ويحرص على اداء ما اوجب الله وهكذا العلماء يفكرون الناس يفكرونهم في النصائح وفي المواعظ وفي المحاضرات وفي النصائح الخاصه في المجال في على كل وقت قال العلم كان قال في قلبه ما فيها لهم في قلبه في قبيله يجب عليه يجب بدون ان يقوم بهذا الواجب في جماعته في قريته يبصرهم ويامرهم وينهاهم ويشرح لهم الحق ويدعوهم اليه ويحذرهم من خلافه واذا كان جماعه وتعاون صار اكمل واكثر في قريه او في قبيله او في مدينه وهكذا في الطائره في الباخره السفينة في السيارة أي مناسبة لا يبخل بالعلم ولا يبخل بالدعوة حتى الطاقة حتى الإنسان لا يغنى العلم خذ عن جهل ولا عن إقدام بغير الحق جرعة بغير الحلاق عن العلم يقول واصل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة هذا من العلم يقول الله بغير العلم يقدح السبيل يقدح السبيل كما قال الله سبحانه قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها والبطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تثبتوا بالله ما لم يكن به سلطانا وأن تقولوا على الله جعل القول على الله العلم فوق السلطان لعظم جنونه وعظم شره وقال في شأن الشيطان إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله هذا شأن الشيطان وفي أعظم الجنة يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا الله جل وعلا الواجب على الداعي الله والقاضي والمعلم أن يتقي الله وأن لا يقول إلا عن علم وأن لا يحكم إلا عن علم تبصر بالجهد على الحق بأدلة فيدعو إلى الله على بصيرة ويأخذ بين الناس على بصيرة ويأتي الناس على بصيرة وهكذا الأمراء هكذا في القبائل يتقوا الله ويعلموا الناس ويشجعوا الناس وينفذوا أمر الله لكن عن بصيرة على هدى على هدى وعلى علم لا عن إقدام بغير حق ولا عن تساهل ولا عن جرأة عن جرأة على دين الله بغير حق لابد أن يكون الداعي والمعلم والمسلم عنده بصيرة عنده علم حتى يبين للناس دينهم عليه وحتى يحذرهم من حرم الله لبصيره

من عباده من عباده من عباده من عباده من عباده من عباده من عباده من عباده من عباده من عباده من عباده من عباده من عباده من عباده من عباده من عباده من عباده من عباده من عباده من عباده من عباده من عباده من عباده من عباده من عباده من عباده من عباده من عباده من عباده من عباده من عباده من عباده من عباده من عباده من عباده من عباده الاتنال والرحمد الله عزيزي وعلى عائل عليه وعلى من يكون مخارجية من المسك بالعيد ومسك الدعوة ومسك الدين وإن أهل الباطل من المغنين وإن المغنين وأصحاب العقائد الباطلة يفرحون بكل شيء من الرسل والمغنين وإذا سمعوا بأن الإنسان من الدعاة تجيب أو منح فرح بهذا يفر بهذا وعلق عليه لأنه دعاة الباطل دعاة للناس يزهر بكل شيء ليسكنه من الدعوه الى النار يزول عليها ان تلك هدي يسال حقها للناس ويلفي الى الناس من اهل الباطل من يسجد دعوته الباطله فاذا رات من داعي من الوراق او من راجل او غير ذلك نال الناس فعليها ان تذكر كل انسان بحجه وتعلم القاضي او الداعي او ما يوجه فاذا من المقام يحتاج الى وقعات معينه على حسب الحاجه ونفسها الشرعيه عليها ان تجتهد وعليها ان يعترف على النهي من نهي قبلهم وعليها ان تعترف على اهل العلم واهل البصيره فيما تاتي وتذر في سائر النهي الشرعيه لان الحق احق بالاتباع والواجب على الدوله وعلى الدعاه وعلى الامراء وعلى كل احد ان يسحق الحق بدليل وان يجتهد في الوقوف عند الحق وعلى الدرجه وفق الله ان تجتهد لإظهار الحق ونصره لتأييده وحماية أهله وعليها أن تمنع الباطل يستحرمون ويستحرمون عليها أن تمنعهم من كل باطل ومن كل ما يسجل أهل الدين والإيمان إلى النصرات الباطلة والدعوات الباطلة والترويج لباطلهم والفرح على المسلمين بما يملكون شعورهم ومن دعاة الحق بدين منهم ينبغي ويعظم سؤده فإن داعي الله قد يهمل قد يبدع بغلط الغلط او بسوء تفرغ ثم يعود الى امره بعد ما يوجه ويظهر فلا يعود ان كان حافظا لهم الباطل ويجب ان يسمح لهم او يهدي مسالات من الباطل ويجب ان يمنع من كل باطل ومن كل ما يجب الدعوه في امر المسلمين سواء في السخانه او في نزاعه للجمعه او في نزاعه المغربيه يجب ان يخرج من كل باطل ويجب ان تمنع اي صحيفه فيها باطل يمكن يخرج بذلك فعلى الدرجه واجبهم وعلى القائمين على العنان واجبهم وعلى كل ما يجب ان يكون بذلك في دعوه الخير تجد من عندهم عدم القدره نسال الله ان يخلد اعداء الاسلام وان يردهم خيرا لا يرد خيرا من كل خير وان يرسل الدوله من كل خير وان ينصر بها الحق وان يعيدها من الله السوء إلى نقول سماحة الشيخ حفظه الله تعالى قدر من سماحتكم العام الماضي فتوى لتبرئة أفعال الخطيئة من مسائل التبرئات الدكتور ناصر العمر الدكتور سفر الحوالي الشيخ سلمان العولة الشيخ عائد القرني والشيخ عبد الوهاب الطريف حفظهم الله تعالى تبرئتهم من مفترضين عليه الكسوف والحسدة من السرور والبدعة فهل موجودكم سماحتكم على تلك الفتوى؟ دعنا معروفين من جهود مشهورة في الدعوة إلى الله في التعليم والإنجاز من جامع العمدة سفر الحوالي من عبد الوهاب الطيالي معطاني قمي وطبيع الإنجازي محمد الإمامي جماعة آخر وغيرهم من دعاة المناطق والمعنيين المصريين من نهوض الصورة فلهم من مبلغة من أفضل واحد يدخل من قوله الحقيقة في الدكتور وفيه فإن أقطع واحد في أشياء في أسباب أطلق عزمين أو في سنة أطلق عزمين إن أنتفد عليها المؤسس سواء بإيقاف أو غيره فهذا من باب الإصلاح من الدعوة إلى الله من باب الظاهر الدعوة إن لم يجد الدعاة إلى ما هو أحسن وما هو أصلح ثم من المسنة إيقاف الإنسان أو تدين لا يغلب ليس معنى أنه جرى غريب في الناس لا تجي لا أحمدهم في الرسل الأمرين تجد العلماء كثيرون في مثل الناس تجد الاشياء لا يقتضي ان عقيده فاسده ومخرج عن الاسلام او مخرج عن السنه لكن نحن نقصد هذا قبل مثل الامام سليمان مع الاوزار وصالح الامام ومع ابي قبل وابي ابن هادي